بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في درس سابق في الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية لأبي بكر الأهدل، قاعدة أو قاعدتان. القاعدة الأولى الرضا بالشيء، رضا به وبما فيرضى بهذا العيب، ثم مع الأيام يتوسع هذا العيب، فإذا رضي الإنسان بالشيء معناه أنه يرضى بما يتولد منه، وهكذا إذا رضي أحد الزوجين بعيب الآخر فيعتبر ماذا؟ رضا بما يتولد من هذا ماذا؟ العيب. فإن هذا العيب قد يتوسع بعد ذلك ما له الخيار، ليس له ماذا؟ الخيار. إن كانت امرأة تطالب بالخلع، وإن كان الزوج معناه أنه يطلق. وأيضا من فروعها أنه إذا طلب منه بإجراء عملية جراحية جرت العادة أنه يوقع على هذه العملية، بمعنى أن ما يترتب عليها أنا لست ضامنا، فيوقع. إذن الرضا بالشيء رضا به ورضا بما يتولد، رضي بالعملية، والعمليات هذه قد تكون لها آثار، إما أن يموت الإنسان أو يعاق أو يحصل له شيء. فالرضا بالشيء رضا به في الأصل، ورضا بما يتولد منه. وهكذا أيضا ذكرنا فروع فقهية فيما يتعلق بقضايا الأسر، ما يسمى بالقضايا الأسرية. وبالمقابل ذكرنا قاعدة أخرى، أن ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا؟ مضمون. ما ترتب على مأذون وقد يكون من الشارع وقد يكون من المخلوق، فما ترتب عليه فيعتبر ماذا؟ ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، أي لا يلزم الضمان. وذكرنا عدة فروع فقهية، منها أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. من الفروع التي ذكرناها؟ دفع المار، بين يدي المصلي، فإذا دفع فترتب عليه هلاكه فإنه لا ضمان. ومنها الاستنشاق، أذن فيه الشارع والإنسان صائم لكنه عن المبالغة فيه، فإذا حصل بأنه استنشق ولم يبالغ فنزل شيء إلى جوفه، فهذا لا يلزم به ماذا؟ إفساد الصيام، لأنه مأذون فيه، ومنها أيضا السؤال دفع الصائل، أرفع صوتك يا أفصح. دفع الصائل مأذون فيه، إذا فعل دفع الإنسان الصائل دفعا يعني الأيسر في الأيسر فترتب على ذلك ماذا؟ هلاكه، فإنه لا ضمان لأن الشارع أذن له في الدفع. هذه كلها فيما يتعلق بإذن الشارع، إذن المخلوق العارية، أعطيت شخصا ماذا؟ عارية، واستعملها فيما تستعار له عادة، فحصل بأنها تلفت لا يلزم الضمان، لأن ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون ما دام أنه استعملها فيما أذن له، فحصل لها تلف، أو سيارة فتقلبت لم يحصل تعد ولا تفريط، تدخل في هذا المعنى، فهي تدخل في هذا المعنى ما ترتب على مأذون. المصنف عليه رحمة الله اشترط يعني شرطا، وهي المستثنيات. ما هو الذي يستثنى؟ يعني اشترط المصنف يعني جعل كالاستثناء أن بعض الأشياء يؤذن فيها لكن بشرط سلامة العاقبة، يعني مأذون لك في تأديب الولد كالأب، في تأديب الزوجة كالزوج، أو في تأديب التلميذ كالمعلم أو السيد مع عبده، مأذون له لكن بشرط سلامة العاقبة، وإن لم يتعدى سلامة العقبة. فلو أنه أدبه ولم يتجاوز أدبه فلم يتجاوز أدبه بالأدب المأذون فيه فترتب على ذلك ماذا؟ هلاكه. يقول المصنف أن هذا مضمون وهذا ليس بصحيح، هذا الاستثناء ليس بصحيح، ما في دليل عليه. الأدلة جاءت مطلقة، الأدلة جاءت ماذا؟ مطلقة. وهكذا في باب التعزيرات يقول، وهكذا في باب ماذا؟ التعزيرات، أي إذا عزر القاضي مأذون له أن يعزر، لكن بشرط أن يعني ماذا؟ سلامة العاقبة. يعني التعزيرات هي دون الحدود، فلو حصل بأن القاضي عزر إنسانا فهلك، قالوا يضمن وإن لم يتعدى، هذا ليس بصحيح. هذه الاستثناء الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله ليس بصحيح. نعم تفضل يا أخي. ما يسلم له نعم إلا إذا تعدى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته: ثم السؤال عنهم معاد، أي في الجواب حسب ما أفادوا. هذه قاعدة أيضا من القواعد المفيدة، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فعندنا السؤال وعندنا ماذا؟ جواب. والجواب أحيانا قد يكون استقل بالفائدة، قد يستقل بالفائدة، أي يجيبه جوابا صريحا، يعني إما يعني ماذا؟ بما يساوي السؤال تماما، أو يكون بأزيد من السؤال، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. هذا القسم في إشكال، وهو أن يجيبه، أي أن الجواب يستقل، أن الجواب ماذا؟ قد يكون مستقلا، أي تحصل به الفائدة، وهو أن يساوي السؤال تماما أو يكون أكثر من السؤال. فهذا لا إشكال فيه، المصنف ما يريد هذا القسم، إنما يريد المصنف عليه رحمة الله إذا كان الجواب لا يستقل، إذا كان الجواب ماذا؟ لا يستقل، أي لا تحصل به الفائدة. نعم، أجل، بلى، ما تستفيد شيئا. هل بعت سيارتك؟ قال نعم، يعني جواب هذا من حيث في يعني بذاته، يعني نعم أو يقول لا إلى آخره، فهذا لا تحصل به ماذا؟ الفائدة، أي لا يستقل بالفائدة. ولهذا يقولون السؤال يعني ماذا؟ السؤال عن السؤال معاد في الجواب، أو بمعنى أن مضمون السؤال هو ماذا؟ محتواه ماذا؟ في الجواب. مضمون السؤال محتواه في الجواب. فحينما يقال لك أبعت سيارتك، فتقول نعم، أي نعم بعت سيارتي، هكذا يكون، يعني بمعنى أن الجواب تضمن السؤال وإعادة السؤال الذي طرح. فلو لم يتضمن ماذا؟ هذا الجواب السؤال، كان لا فائدة ماذا منه. فقدر العلماء هذا، أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب، وإلا كلمة نعم، أجل، بلى، ما تستفيد منها ماذا؟ شيئا، لا تستفيد منها شيئا. وهذا أمر. الأمر الثاني، أن الأصل في الكلام الإعمال الإهمال، ما دام أنه أمكن إعمال الكلام حينما قال نعم، أي بتقدير نعم بعت سيارتي، فأعمل الكلام، لأن الكلام قد يهمل وقد يعمل. ومر معنا قاعدة أنه يعني يعمل بالكلام مهما أمكن، يعمل بالكلام مهما أمكن. فإذا قال نعم أو قال بلى أو قال أجل، فلابد أن تقدر سؤالا، لابد أن تقدر السؤال ضمن هذا الجواب، لابد أن تقدر السؤال ضمن هذا الجواب، فيكون التقدير كذا. والعرب كما قلنا كلامهم مبني على الاختصار، كلامهم مبني على الاختصار، وهذه قاعدة كما قلنا ترجع إلى قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. إذن الجواب عندنا على قسمين، إما أن يستقل بالفائدة وهو الجواب الكامل يعني، ويكون هذا الجواب الكامل إما أن يكون بنفس مدى السؤال، أي يساوي السؤال، أو يكون أوسع من السؤال، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. لكن الصورة الثانية وهي ما يتعلق بأن الجواب قد لا يستقل بالفائدة، الجواب قد لا يستقل بالفائدة إلا إذا ضمنت السؤال، إلا إذا ضمنت ماذا داخله السؤال. فحينما يقال أبعت سيارتك، أبعت بيتك، أبعت ماذا أرضك، يقول نعم، أي نعم بعت ماذا أرضي إلى آخره. فهذا معنى ماذا كلامهم، هذا معنى كلامهم في أن السؤال معاد في الجواب، في أن السؤال معاد ماذا في الجواب، وذلك حتى تحصل ماذا الفائدة، حتى تحصل ماذا الفائدة. ومما يدل على هذا ك كتاب الله عز وجل. مما يدل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بلى هذا هو الجواب. بلى هذا هو ماذا الجواب؟ ما معنى بلى؟ هذا يعني لا يستقل بالفائدة. بلى بنفسها لا تستقل بالفائدة حتى تتضمن السؤال المطروح لفظا. السؤال المطروح لفظا: بلى أنت ربنا، بلى أنت ماذا ربنا. وبلى إنما يجاب يعني ماذا بها فيما يتعلق بالجحد، إذا كان عندنا استفهام واتصل به نفي، استفهام واتصل به ماذا نفي، فإن هذا يقصد به الجحد. لهذا يقول العلماء: إذا قلت نعم كفرت، إذا أجبت بنعم فإن هذا يعتبر ماذا كفرا، أي كأنك قلت لست بربنا، لست ماذا بربنا. وهكذا كما في قوله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالجواب يكون ماذا؟ بلى. ولهذا ما يتعلق بالسنة في القراءة أنه يقول يعني ماذا الإمام إذا انتهى يقول بلى، ما ثبت شيء في هذا، لم يثبت شيء. وهذا سيأتينا في بلوغ المرام أنه لم يثبت ماذا شيء. فالشاهد أن هذا النفي إذا كان مسبوق باستفهام، استفهام اتصل به نفي، فالجواب إنما يكون ببلى. والجواب بنعم معنى ذلك إقرار للنفي، إقرار ماذا للنفي. فعندك نفي لابد أن تأتي بالإثبات، ما يكون عندك نفي ثم بعد ذلك تثبت هذا ماذا النفي، بخلاف ما لم يتقدمه ماذا استفهام، يتقدمه ماذا نفي. في الإجابة بنعم كما سيأتي معنا الأمثلة أن هذا لا إشكال ماذا فيه. إذن الدليل على هذه القاعدة هذه الآية، هذه ماذا الآية، وهي الإجابة ببلى. والمعنى بلى أنت ربنا، بلى ماذا أنت ماذا ربنا. فالجواب في السؤال معاد في الجواب، فالسؤال معاد في الجواب، فإن بلى لا تستقل بالجواب ولا تستقل بالفائدة. فقدر العلماء هذا التقدير من باب الاختصار في الكلام، ومن باب إعمال الكلام أولى ماذا من إهماله. وهكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحج: أفي كل عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. لو قلت ماذا نعم، لأن ما سيجيب إلا بنعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحج: أفي كل عام حج يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا، ليس في كل عام حج. هذا معنى التقدير. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ومعنى ذلك الاكتفاء بنعم الذي تضمنت السؤال المطروح، الذي تضمنت السؤال ماذا المطروح. والمعنى لو قلت نعم، أي نعم في كل عام عليكم ماذا حج، لوجب، أي لوجب عليكم ماذا الحج. الشاهد الجواب بنعم، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم، مع أن نعم هذه لا تستقل بالفائدة إلا إذا تضمنتها، ضمنتها السؤال المطروح، إلا إذا ضمنتها ماذا السؤال المطروح، وإلا كان جوابا لا لسؤال، وإلا كان جوابا ماذا لي لا لسؤال. ومن شرط الجواب أن تحصل به الفائدة، فقالوا إذن لابد أن نضمنه السؤال حتى تحصل ماذا الفائدة، فيكون التقدير هكذا. وهكذا أيضا من السنة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، التمر ما ينقص، التمر يابس، عن الرطب، بيع الرطب بالتمر، أينقص ماذا الرطب إذا يبس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهمزة للإقرار، بمعنى يريد أن يقر ماذا الصحابة بهذا الأمر، وإلا هذا أمر معلوم أن التمر إذا يبس، يعني أن الرطب إذا يبس، أن الرطب ماذا إذا يبس ماذا ينقص، الرطب إذا يبس ماذا ينقص. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن بيع الرطب بالتمر، فقال لهم: أينقص؟ أي الرطب إذا يبس، يريدهم يعني يريد منهم الإقرار، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا ماذا الأمر. قالوا نعم، قالوا نعم، والتقدير نعم ينقص الرطب إذا يبس، هكذا يكون التقدير. إذن فالجواب مضمن في ضمنه السؤال، الجواب مضمن في ضمنه ماذا السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا إذن، أي بمعنى رتب الحكم على هذا الجواب المقدر، على هذا الجواب ماذا المقدر. فلا إذن بمعنى أن هذا لا يجوز، هذا من الربا. فهذه أدلة القاعدة، هذه أدلة ماذا القاعدة الفقهية. ثم ذكر عليها أمثلة: فلو قال له ماذا القاضي: أقتلت فلانا؟ فقال: نعم، يعتبر إقرارا بالقتل، مع أنه ما قال إلا نعم، ويتضمن نعم ماذا؟ يعني إعادة السؤال، يتضمن إعادة السؤال، أي نعم قتلت فلانا. وهكذا المثال الثاني، لو قيل له هل بعت دارك؟ قال نعم، إقرار كان إقرارا بالبيع، أي نعم بعت ماذا؟ داري. وهكذا لو طلب منه أن يتناول وجبة طعام الغداء فحلف لا تغديت، حمل على الغداء المذكور لا على كل غداء. ولماذا؟ إذا قيل له تغديت، يعني إذا طلب منه إنسان أن يتناول وجبة ماذا؟ وجبة طعام الغداء، فحلف لا تغديت، أي بمعنى أنه لا يريد أن يتغدى، فحصل بأنه تغدى من اليوم الثاني واليوم الثالث والرابع لا يكون حانثا، وإذا تغدى في هذا اليوم كان حانثا. والسبب لأن نحن في هذه القاعدة الفقهية. عندكم السؤال كان عن أي شيء؟ عن طعام حاضر. السؤال كان عن غدا طعام ماذا؟ حاضر. ماذا؟ طعام ماذا؟ حاضر. بمعنى أن الحلف معلق ماذا؟ الحلف هذا الذي حلفه لا تغديت، قال والله لا تغديت، متعلق ماذا؟ متضمن السؤال، لأن السؤال عن غدا حاضر، متضمن السؤال فأعاده، أي لم أتغدى اليوم، والله لا أتغدى اليوم، هذا معنى يا إخوان. فلا يكون حانثا إذا تغدى عنه في الغد، مع أن لفظة لا تغديت نكرة جاءت في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، بمعنى أنه لا يتغدى عنه مطلقا، فلو تقدم اليوم الثاني والثالث كان حانثا على هذا العموم. لكن هذا ماذا؟ جواب مضمن لسؤال حاضر عن غدا حاضر الآن، فحلف أنه لا يفعل. من مستثنيات القاعدة مما ذكره، لو قصد بالجواب الابتداء، لو قصد بالجواب الابتداء، ابتداء كلام، ابتداء ماذا؟ كلام، لا على أنه ماذا؟ يجيب عن سؤال مطروح، يجيب عن سؤال ماذا؟ مطروح، أي مضمن يعني ماذا؟ السؤال المطروح. فلو يعني كما لو طلقها بعد طلبها، يعني هذه المرأة طلبت من زوجها أن يطلقها مقابل 1000 فطلقها، قال أنت طالق، قال أنت طالق، فلما سئل قال أردت الطلاق، أردت ابتداء الطلاق، أردت ابتداء ماذا؟ الطلاق. هل يصحح كلامه ولا لا يصحح كلامه؟ ثم معنا يا أخوان، شوفوا السؤال هذا الآن كيف، يعني طلبت منه أن يطلقها مقابل 1000، ماذا يسمى هذا؟ خلع، هذا هو الخلع يا أخوان، الطلاق مقابل مال، هذا هو الخلع. طلبت منه أن يطلقها مقابل 1000، يعني تريد المخالعة، تريد ماذا؟ المخالعة. فقال أنت طالق، فرحت المرأة، خلاص انفسخ النكاح تماما، أجنبية. فيقول أردت ماذا؟ أردت ابتداء الطلاق، أردت ابتداء ماذا؟ الطلاق. بمعنى لم أضمن هذا الجواب السؤال الأول، لم أضمن هذا الجواب السؤال ماذا الأول. وفي احتمال ولا ما في احتمال؟ أنه يريد ابتداء كلام. مر معنا القاعدة ما هي؟ إعمال الكلام أولى من إهماله، خاصة أن الرجل إذا قصد هذا الأمر والكلام يحتمله، والكلام ماذا؟ يحتمله. واحتمال أنه أعاد ماذا؟ ضمن هذا الجواب السؤال، ضمن هذا الجواب ماذا؟ السؤال، أنت طلبت طلاقا مقرون بألف ريال، فأنت طالق مقابل هذا الطلاق المقرون بألف ريال، معنى مخالعة. فالرجل أراد ابتداء طلاق، لا لم يرد ماذا؟ إعادة السؤال في الجواب. فهل يقبل منه؟ قال العلماء يقبل منه مع تحليفه. لماذا؟ لأن الكلام فيه احتمال، وإعمال الكلام أولى من إهماله. هذا مما يستثنى. مما يستثنى أيضا وفيه كلام، فلو قال زوجتك ابنتي، فقال قبلت، قال ماذا؟ قبلت، ولم يذكر النكاح، ولم يذكر ماذا؟ النكاح. الآن يقول زوجتك ماذا؟ ابنتي، قال قبلت، والتقدير قبلت الزواج، قبلت ماذا؟ الزواج. قالوا لم يصح حتى يقول ماذا؟ النكاح، أي قبلت ماذا؟ النكاح. هل هذا مما يستثنى أو أنه لا يستثنى؟ والراجح أنه لا يستثنى، بل هذا يتمشى مع القاعدة. فلو قال قبلت، أي بمعنى أن هذا الجواب تضمن السؤال، قبلت النكاح، زوجتك ابنتي فقال قبلت، ماذا قبلت؟ أي قبلت النكاح. فبعضهم يقول هذا مما يستثنى، والراجح أنه لا يستثنى، والراجح أن هذا لا يدخل في باب المستثنيات. هذا ملخص كلامي. فهي قاعدة مفيدة يا أخوان، قاعدة ماذا؟ مفيدة جدا، أن الجواب معاد في السؤال، أي يتضمن ويحتوي على السؤال المطروح. بارك الله فيكم. قاعدة الذي بعدها فيها توسع وكلام طويل. بارك الله. سؤال الله شكرا. طيب الله.